ما هي مواصفات المرأة التي يقدم المسلم على الاقتران بها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تلبت يداك. أن يكون همك الوحيد هو صلاح دينها، فإذا كان مع ذلك جمال ومال وحسب هذا خير إلى خير طيب، لكن لا يكون همك الجمال أو المال أو الحسب، لا، أن يكون أكبر الهم وأعظم القصد صلاح الدين واستقامة الأخلاق، تسأل عنها خبرين بها. فإذا كان ذات دين بعيدة عن التبرج وعن أسباب الفتنة، محافظة على الصلاة في أوقاتها، فقر منها. وإذا كانت بخلاف ذلك فاتركها. المهم أن العناية الكبرى تكون بالدين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.